بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على رسالة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، الموسوم ب لماذا التوحيد أولا، يلقيه على مستمعينا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا يحيى بن أحمد الجابري حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى ويوم ينادهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيه إثبات الندى لله سبحانه وتعالى عز وجل، يا يتكلم بصوت وحرف مسموع، وأن كلامه سبحانه وتعالى من صفات كماله سبحانه وتعالى، وأنه ينادي العباد يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، يعني في دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أم أنتم خالفتم؟ وهذا يعني توبيخ للمشركين إذا كانوا ناداهم الله عز وجل يوم القيامة وقد أشركوا بالله سبحانه وتعالى وخالفوا الرسل، فإن هذا توبيخ لهم. وأما منهم فيكلمهم الله سبحانه وتعالى كلاما يعني يكون فيه تعالى لهم وفيه لطف بهم ورحمة سبحانه وتعالى، وأما الكفار فيكلمهم الله كلاما يكون فيه توبيخ وتعذيب، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يكلم العبد يوم القيامة يعني الكافر، فيقول ألم أسودك وأزوجك أسخر لك الخيل ترأس وتربع، فيقول نعم، فيقول الله عز وجل أكنت تظن أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله عز وجل فإني أنساك كما نسيتني. هذا يعني الكافر يكلم الله بكلام توبيخ وتقريع، وأما أهل الإيمان فيكلمهم الله تعالى كلاما طيبا كلاما طيبا سبحانه وتعالى، يعني يؤنسهم به كما جاء في صفة مناجاة الله لعبده المؤمن، أن الله يقول للمؤمن، يقول لعبد من يوم القيامة أو يدني عبده المؤمن منه سبحانه وتعالى، ويقول الله له أي عبدي يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم ولا ينكر من ذلك شيئا، فيقول الله عز وجل سترتها اليوم سترتها عنك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. وأما الكافر والمنافقون فيقول الله سبحانه وتعالى الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على أنفسهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا فيه إثبات أن الله ينادي يوم القيامة ويقول ماذا ينادي العباد ماذا أجبتم المرسلين. وأما الكفار فيقول الله سبحانه وتعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون لا يجيبون، والله سبحانه وتعالى يوفقهم سبحانه وتعالى ويسددهم. نعم. قال رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين، وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي في معارج القبول: وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم إليه، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم قبل كل نعمة، فقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية أركان الدين، وفرائده متفرعة عنها متشعبة منها ومكملات لها ومقيدة بالالتزام بمعناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهي العهد الذي قال الله عز وجل: أولا هذه الآيات من سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره أن يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يعني في هذا إثبات، هذا استدل بها شيخنا أو نقله عن شيخي أيضا حافظ أنه استدل بهذه الآية على يعني معنى لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وأنها كلمة التقوى وأنها العروة الوثقى. ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي الذي تحيا به الأرواح وتحيا به القلوب المؤمنة وتستنير بنور هذا الوحي، فينزل الملائكة بالروح من أمره يعني بأمره سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده من الأنبياء والرسل أن أنذروا يعني خوفوا الذين يشركون بالله أن ينزل به سلطانا من استمرارهم على هذا الشرك إذا ماتوا عليه، خوفوهم بالنار والخلود فيها، أنه لا إله يستحق العبادة إلا أنا يعني الله سبحانه وتعالى، فاتقون يعني فاحذروا من أن تشركوا به ما لم أنزل به سلطانا. فهذه الكلمة لها شروط، ما أدري نحن ذكرناها سابقا أم لم نذكرها. نعم شيخنا ذكرتموها سلمكم الله. نعم الله يبارك. إذن هذه الكلمة وصفها بأنها كلمة التقوى، لأن من تمسك بها يجيه الله سبحانه وتعالى من النار أو من الخلود فيها إذا مات على معاصي وكبائر دون الشرك، وسميت مفتاح دار السلام لأنها يعني مفتاح الجنة. وقد سئل وهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ فقال: نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. معناه أنه لا بد لهذه الكلمة من شروط مقيدة بها كما تقدم في شروط الشهادة، فهي تسمى كلمة التقوى وتسمى العروة الوثقى وتسمى يعني كلمة إسلام ومفتاح دار السلام إلى آخر ما عرفها العلماء به هذه الكلمة العظيمة التي أصل الدين وأساسه، فهي تسمى الإيمان والإسلام والإحسان وهي الحسنة. يعني ذكر أن الحسنة يعني الحسنة لها معنيين، معنى يعني الحسنة بأنها أحسن الكلام، اللي هي كلمة التقوى فهي الحسنة يعني التي تسمى الكلمة الحسنة، التي لا كلمة أحسن منها، لأنها لا إله إلا الله يعني تدل على توحيد الله وأفراده بالعبادة، فهي الحسنة والتي هي مفتاح الدار الحسنة اللي هي الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنة يعني الجنة، الذين أحسنوا عبادة ربهم في الدنيا وأخلصوا العبادة لله لهم الحسنة التي لا دار أحسن منها وهي الجنة، فهي تسمى الحسنة أيضا، الحسنة شهادة لا إله إلا الله والحسنة أيضا الجنة، فلا مانع من أن تسمى الجنة الحسنة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنة، وأن تسمى لا إله إلا الله الحسنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة يعني صدق بلا إله إلا الله وعمل بها فله الحسنة أيضا التي هي الدار التي الدار لا أحسن التي هي الدار التي لا أحسن منها. ومن كذب بهذه الكلمة وخالف معناها وأشرك بالله سبحانه وتعالى فقد كذب بالحسنة أيضا اللي هي الشهادة واللي هي الدار التي هي دار المتقين الجنة، يكون له في الآخرة العذاب الأليم الذي يكذب بالحسنة. وأما الذي يصدق بالحسنة ويؤمن بكلمة التقوى التي هي الحسنة ومفتاح الحسنة دار الحسنة فهو له السعادة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والبرزخ والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وهي العهد الذي قال الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير العهد: هو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله. وهي الحسنة، ما شاء الله، وهي الحسنة. نعم. التي قال الله عز وجل. وهي الحسنة التي قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهي كلمة الحق التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله عز وجل في قوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. انتهى ما أردت نقله بتصرف. ما شاء الله، هذه الآيات التي سابها شيخنا حفظه رحمه الله وبين أن هذه لمن شهد بالحق وهم يعلمون، يعني شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به، يعني حقيقة بقلبه متيقن بقلبه أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون أنه لا يستحق العبادة إلا الله. والآيات التي على من والها تدل على يعني معنى الشهادة، وأنها يعني تتكون من نفي وإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا وجوب العبادة وحده كما قد تقدم لنا، وهذه الآيات تدل عليها: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذا يعني فيه إثبات العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والعمل بما تقتضيه من إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، شهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يبتعد عن الشرك، ولهذا كفار قريش عرفوا معناها، عرفوا أنه من قالوا لا إله إلا الله معناه أن لا يشركوا، أن لا يدعوا اللات والعزة ولا مناة الأخرى ولا غيرها من المعبودات من دون الله، فهم علموا معناها وعرفوا أن معناها نفي الشرك، أفراد الله بالعبادة، فلهذا ما قبلوها، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. من العجب يعني ما يوجد اليوم في عصرنا هذا مثل الأبطار الإسلامية، كثير من الناس يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي أنه مسلم ويصلي ويصوم، ولكنه يعبد القبور مثلا والأموات ويدعوهم ويستغيث بهم ويصرف لهم ويذبح لهم ويصرف لهم أنواع من العبادة. وإذا أنكر عليهم قالوا هذا يعني من إكرام الصالحين، شبهة عظيمة يريدونها في هذا الموضوع أن لله وأن لي راجع، يعني هذا يعني احترام للصالحين وتقدير لهم وكذا، ولكن هذه المسميات التي يدعمونها لا تنفعهم شيئا، لأن من نقض توحيده بشرك فإن هذا يعني نواقض الإسلام تبطل إسلام المرء، لا سيما إذا قيمت عليه الحجة وبينت له ووضح له ثم أصر مثل هؤلاء المعاندين عباد القبور الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم، وإذا نصحوا قالوا هذا ليس بشرك، هذا إنما هو يعني إكرام للصالحين واحترام للصالحين وأنتم لا تحبون الصالحين. كل هذه من الشبهات التي يلبسون بها على عوام من الناس، وإلا فإن هذا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى ودعوة لغيره شرك بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وشكر الله لكم يا شيخ عيسى وللأخوة المستمعين، وأرجو أن تعذروني فيما حدث من خلل أو كذا، وإنما هو من باب المذاكرة فيما بيننا، إلا فعندكم الحمد لله من طلبة العلم من هو يعني أجود مني وأفضل، لكن من باب أن نتذاكر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتعاون على البر والتقوى والتحاب في الله سبحانه وتعالى، ونحن نحبكم في الله لتعاونكم معنا، وإن كنا يعني صراحة بالنسبة لي أنا مقصر في أشياء كثيرة، لكن من باب المذاكرة من باب التعاون جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وسلم لي على الإخوة عندكم، وأستودعكم الله سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشكر شيخنا بارك الله فيكم، أحبكم الله رضي الله سنين ويجلي الله عز وجل أن يرفع قدركم من ذلك فيكم وفي علمكم، شكر الله لكم جزاء ما قدمتم وجزاكم الله عنا خيرا. الله يبارك فيكم شكرا. آمين فيكم شكرا. الله يحييكم.